القاهرة تقدم فض اشتباك عزة إسماعيل. لواء دكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، الجمهور ولا جمهور؟ أنا بقول لحضرتك إن شاء الله بإذن الله بطولة كأس أمم أفريقيا هتكون بداية عودة الجماهير بكامل طاقتها في المدرجات. الحكم المصري والحكم الأجنبي، إلى متى تتفشى ظاهرة الاستعانة بالحكام الأجانب على حساب الحكام المصريين؟ أكيد طبعا الموضوع ده فيه صعوبة جدا وفيه سلبية كبيرة جدا. أصل بص حضرتك، اللائحة بتقول من حق النادي إنه يجيب حكام أجانب، هتيجي في نص الموسم تقول لا ما ينفعش، لا في لائحة بدأنا بها المسابقة. عشان كده بقول لحضرتك وارد بنسبة كبيرة جدا ان مجلس الإدارة يبقى فيه قرار إعادة النظر في القرار ده، يبقى فيه زي ما حضرتك بتقولي كده حكام أجانب لماتشات معينة لظروف معينة. لواء دكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، سيطرة رأس المال والاستثمار الرياضي وضحايا المنظومة الكروية، ما تقييمك لتجربة الاستثمار الأجنبي في مجال الرياضة وأثره على المنافسة المحلية والقارية؟ تقدر تقولي حضرتك إن ده ليه إيجابية وإيجابيات كتير، وفي سلبية. في سلبية إن سعر لعيب الكورة في مصر بقى مغالى فيه جدا، ولكن برضو حضرتك محصلة النتيجة نجاح. هناك أندية شعبية تكاد تندثر، إذا كان هذا هو الاحتراف الذي يجب تشجيعه، ألا يوجد تقنين وثوابت لهذا الاحتراف سيادة اللواء؟ الاستثمار الرياضي والاحترافية هو كده. سيادة اللواء دكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، كل الشكر والتوفيق لحضرتك والاتحاد بأكمله فندم. كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري كله بخير، ويا رب كده إن شاء الله يكون رمضان كريم إن شاء الله على كل المصريين. غدا اشتباك جديد مع عزة إسماعيل.